فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصورة صورة الأنعام نزلت 70,000 ملك ولهم زجل وتسبيح لتقرر أعظم القواعد الشرعية. القاعدة الأولى أنه لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد أو يشرع أو يقنن أو يأمر أو ينهى أو يحلل أو يحرم إلا الله عز وجل، الخالق الرازق المبدئ المعيد المحيي المميت الذي لا رب غيره ولا إله سواه. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية وإثباتها، وكيف تنفق وهذا كلام الإله ينزل عليه ويؤمر بإبلاغه والتحدث به، كيف لا يكون رسول الله؟ فلهذا التكذيب برسالته كفر، القول فيه بدون علم ظلم وعدوان. والآيات كلها شاهدة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، البعث الآخر والحياة الثانية التي أنكرها الملاحدة وكذب بها العلمانيون وسبقهم إلى ذلك المشركون والجاهلون. وما هذه الحياة إلا خطوة أولى فقط، والحياة الباقية الخارجة للدائمة هي التي تأتي بعد هذه. الصورة تقرر هذه وتقرر أن الشرع ما شرع الله، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. وها نحن مع قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. هل هناك من أنشأ وأوجد هذه المزارع والبساتين والنخيل؟ في من خلق وأوجد وأنشأ سوى الله؟ هو لا غيره. جنات جمع جنة، ومعروشات يوضع لها عريش كالعناب لتكون فوقه، وأخرى غير معروشة ما في حاجة إلى أن يوضع لها عرش وسرير وضع عليه. وأنشأ أيضا النخل والزرع، والنخل الذي يلد الثمر والرطب، من أنشأه؟ لات، العزى، هبل، الشيطان، من؟ لا جواب إلا الله. والزرع على اختلافه من البر إلى الشعير إلى غير ذلك، والزرع مختلفا أكله قراءتان سبعيتان، الأكل والأكل كلاهما قراءة ثابتة، قرأنا الأكل وقرأ غير الأكل بضمتين، مختلفا أكله الشعير كالبر، الذرة كالشعير مختلفة، والزيتون وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الزيتون شجرته قريبا من شجرة الرمان، ورقها وهيكلها متقارب، لكن الرمان غير الزيتون، حبة الرمان غير ثمر الزيتون، متشابه في الورق وغير متشابه في الطعم، والرمان نفسه منه المتشابه وغير المتشابه في الحامض والمز والحلو والمر. من أودع هذا وأبدع فيه هو الله عز وجل. هذه آيات وجود الله واستحقاقه لأن يعبد دون غيره. وقال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والآية وإن كانت مكية فإنها مقررة للزكاة قبل فرضياتها. ولما نزل الرسول بالمدينة ونزلت آيات الزكاة بين الرسول المقادير وأصناف الحبوب التي تؤخذ منها، فهي عامة هنا مخصصة هناك. وآتوا حقه يوم حصاده، لما يأخذون في الحصاد يأتي الفقراء المحاويج يعطونهم. وقال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والآية وإن كانت مكية فإنها مقررة للزكاة قبل فرضياتها. ولما نزل الرسول بالمدينة ونزلت آيات الزكاة بين الرسول المقادير وأصناف الحبوب التي تؤخذ منها، فهي عامة هنا مخصصة هناك. وآتوا حقه يوم حصاده، لما يأخذون في الحصاد يأتي الفقراء المحاويج يعطونهم، يأخذ في جداد التمر لما يأخذ يأتي الناس يعطيهم قبل فرض الزكاة. لما فرض الزكاة أصبحت مقادير معينة، وأنتم تعرفون أنها تجب في التمر أو البر إذا بلغ 5 أوسق، والعصور فيما يسقى على المطر وماء العيون، ونصف العصور الذي يسقى بالدلو والآلة. وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، أي في الإعطاء، فتتركون عوائلكم بلا شيء. يوجد بعض الكرام وبعض الأسخياء يأتي الفقراء يوزعهم كل ما حصده أو جده من التمر، فنهاهم عن هذا حتى لا تبقى الأسرة في حاجة متطلعة إلى غير وليها. تأديب رباني، تربية إلهية، مضاه رحمة الله عز وجل بعباده وعدله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الآية من سورة الأعراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين، فلا تقدموا على هذا. إذن وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. هذه واحدة من مكاره الله، الذي لا يكره الإسراف لن يكون ولي الله. لماذا؟ أما قال لا يحب المسرفين، فالذي يحب الإسراف والمسرفين والله ما هو لله بولي، لأنه عاكسه خالفه، أحب ما يكره الله عز وجل. والإسراف عام في كل ما تجاوزت به الحد، حتى في الأكل يجب أن لا تأكل فوق المطلوب، حتى في الشرب يجب أن تشرب إلى حدود ما تدفع العطش، أما الزيادة كلها ممنوعة. ولماذا؟ لما فيها والله من الضرر والعواقب السيئة حالا ومآلا، لأن هذا تشريع ربنا رحيم بعباده. إذن ثم قال تعالى: ومن الأنعام، أي وأنشأ وخلق وأوجد من الأنعام، وهي كما علمتم الإبل والبقر والغنم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، الحمولة الكبيرة التي يحمل عليها ويركب عليها، والفرش الصغار التي كمفروشة في الأرض. الفرش صغار الأنعام، يقال فيها فرش، أي كالفراش راس قبل، والحمولة الكبيرة التي يحمل عليها، وهذه لغتهم وهم أعرف بها، حمولة وفرشا، أي وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. إذن كلوا مما رزقكم الله، أذن لنا أن نأكل من الإبل والبقر والغنم، ونأكل من الزيتون والتمر والحبوب وكل ما يحصل. أذن لنا، له الحق في أن يأذن ولنا، أليس ملكه؟ أليس هو الخالق له؟ فالحمد لله على أن أذن. قال كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يدعو إلى الإسراف، خطواته التي يخطوها إذا مشيت وراءه والله لن ينتهي بك إلا إلى الإلحاد، يوسوس ويدعو، فإذا استجبت يمشي بك من معصية إلى معصية، من إثم إلى إثم، حتى يمسخ الإنسان وجه الشيطان. للشيطان خطوات، وإلا يقود المرأة خطوة بعد خطوة، أولا يحمل على أن يفتح عينه في مرأة، ثم يزين له حسنها، ثم يفكر في دفعه إليها، ثم يقوده إلى الفاحش. أما إذا لعنه وطرده من أول خطوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سد الطريق وانقطع. أما إذا مشى وابتسام فقط، ابتسامة نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كما قال الشاعر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وقع الزنا. وهكذا لو نتتبع الذنوب والآثام والمعاصي لابد نجد أن الشيطان هو الذي زينا، والذين وقعوا فيها انقادوا له ومشوا وراءه حتى انتهى بهم إلى أكل الربا والزنا وشرب الخمر وكل المفاسد والذنوب والآثام. لماذا هذا؟ عرفتم لماذا؟ لأنه لا يريد أن يخلد في عالم الشقاء وحده، وبنو آدم الذين كانوا السبب في لعنه وإبلاسه يدخلون الجنة. وقد قال يخاطب رب تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فالذين ما عرفوا الشيطان ولا سألوا عنه هو الذي يقودهم كالأبقار والغنم إلى المعاصي والذنوب والآثام. إذا حصل في نفسك حاصل خاط شيء إلى عن الشيطان وتبرأ منه وقل آمنت بالله، آمنت بالله، تسلم. ولا تتبع خطوات الشيطان. لماذا يا ربي؟ إنه لكم عدو مبين. جملة تعليلية. عدو إلى لا؟ هل العدو يحب لعدو الخير؟ يحب له أن يكمل ويسعد؟ لا والله، مشاهدة حتى في العداء بين البشر، وعدو وعداوة بين واضح لا شك فيها ولا جلال، لأنه يحمل على الزنا وقتل الناس والظلم والغيبة والشر والفساد، يلطخ البشرية، دي هي مهمته. ثم قال تعالى: ثمانية أزواج وأنشأ لكم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين نعم ثمانية من الضأن اثنين الماعز والغنم. الضأن لا تستعجل. الأزواج ثمانية، كذا ولا؟ من الضأن اثنين أي ذكر وأنثى، كبش ونعجة، ومن المعز اثنين تيس وعنزة، كذا ولا لا؟ لا لا. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، الضأن كما قلنا الكبش والنعجة، والمعز اثنين التيس والعنزة، كذا ولا لا؟ ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمه الحجاج والجدال مع هؤلاء الطائعين الطائشين: قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ اسألهم تبكيتا له. هم الذين حرموا السوائب والحامات وكذا ولا لا؟ الله الذي أنشأ البن والمعز ولا لا؟ شاء يعني شاة وكبش عنزة وتيس ذكر وأنثى من أنشأهما؟ أنشأهم الله. قل لهما الذكرين حرم أم الأنثيين؟ حرم الذكور وإلى الإناث؟ الجواب ما حرم لا الذكور والإناث. كيف حرمتم أنتم؟ كيف أبحتم أكل هذه ومنعتم هذا؟ هل الذي تفعلونه خارج عن ما خلق الله؟ قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ أما الشملة يعني أرحام الأنثيين الشاة والعنزة، الرحم اشتملت على جدي وعلى خروف ولا لا؟ هل الله حرم الذي في العنز والغضبان أو ماذا؟ لماذا أنتم تحرمون هذا وتقولون إن كان أنثى أو ذكر لذكورنا وإن كان ميتا لإناثنا؟ وتقدم لك الإبداع عندهم ولا لا؟ حللوا وحرموا وأبدعوا ما شاءوا. فأمر الله ورسوله أن يحاجهم بالمنطق الذي ما يمكن أن يجدوا منفذ منه. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الإبل الجمل والناقة، والبقر البقرة والثور ذكر وأنثى. ومن الإبل اثنين والبقر اثنين، قل لهم الذكرين حرم أم الأنثيين؟ حرم الذكور والإناث، لا هذا ولا ذاك. كيف تحرمون أنتم؟ من أين لكم؟ أما الشمالة على أرحام الأنثيين من ابن الناقة وابن البقرة الذي اشتملت على أرحام الأنثيين، من أحل من حرم؟ كيف تحرمون وتحللون؟ الله حرم وحلل؟ عندكم في ذلك دليل أو برهان؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ كنتم حاضرين لما خلق الله الخلق شباب وأعلمكم أن هذا حلال وهذا حرام وأشهدكم، فأنتم الآن تؤدون الشهادة فتحرمون وتحللون، هذا كله تذكيك لهم وذم وقهر لهم بالحجج المنطقية. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ في أي كتاب؟ مع أي نبي؟ مع أي رسول؟ ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هل يوجد أظلم من هذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وأنتم مفترون كاذبون إذ تحللون وتحرمون وتبيحون وتمنعون تشريعا والله بريء منه. إذا تكذبون على الله، من أحل شيئا حرام أو حرم حلالا كذب على الله لأنه ادعى أن الله حرم هذا أو حل هذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. الذين يحللون ويحرمون رؤساء مسؤولون، يمشي الناس وراءهم مشايخ كما، لأجل ماذا؟ لإضلال الناس، ليضل الناس عن طريق الهدى والخير والنجاة بغير علم. فالذين يفتون بدون علم، يحللون يحرمون يبيحون يمنعون بدون علم ظلموا، وهم ظلم. فلا يحل لإنسان أبدا أن يشرع أو يقنن أو يحلل أو يحرم، إذ هذا حق الله عز وجل. ثم ختم الآية بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القوم الظالمين من هم الظالمون؟ الذين عبدوا غير الله، صرفوا العبادة لغير الله وإلى الله، الذين حللوا للناس ما حرم عليهم ربهم أو حرموا عليهم ما حلم، ظلموا وإلى الله. وهكذا من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذه الآيات اسمعوها من الشرح. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، معنى الآيات لما توعد الحق تبارك وتعالى المفترين عليه حيث حرموا وحللوا ما شاءوا ونسبوا ذلك إليه افتراء عليه تعالى، وما فعلوه ذلك إلا لجهلهم بالله تعالى وعدم معرفتهم بعلمه وقدرته، وإلا لما اتخذوا له أندادا من الأحجار وقالوا شركاؤنا وشفعاؤنا عند الله. ذكر تعالى في هذه الآيات الأربع مظاهر قدرته وعلمه وحكمته وأمره ونهيه وحجاجه في إبطال تحريم المشركين ما أحل الله لعباده. فقال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات أي بساتين وحدائق من العنب معروشات أي محمول شجرها على العلي على العروش التي توضع للعنب ليرتفع فوقها، وغير معروشات أي غير معروش لها، وأنشأ النخل والزرع مختلفا ثمره وطعمه، وأنشأ الزيتون والرمان متشابها في الورق وغير متشابه في الورق وغير متشابه في الحب في الحب والطعم أيضا. وأذن تعالى في أكله وأباحه وهو مالكه وخالقه، فقال: كلوا من ثمره، أي كلوا من ثمره إذا أثمر أي إذا نضج بعض النضج، وأمر بإخراج الواجب فيه وهو الزكاة، فقال: وآتوا حقه يوم حصاده، أي بعد درسه وتصفيته إذ لا يعطى السنبل، ونهى عن الإسراف وهو تجاوز الحد في إخراج الزكاة غلوا حتى لا يبقى لمن يعولون ما يكفيهم. فقال تعالى: ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأنشأ من الأنعام الإبل والبقر والغنم حمولة وهي ما يحمل عليها لكبرها، وفرشا وهي الصغاء التي لا يحمل عليها، وآذن مرة أخرى في الأكل كما مما رزقهم سبحانه وتعالى من الحبوب والثمار واللحوم وشرب الألبان، فقال: كلوا مما رزقكم الله. ونهى عن اتباع مسالك الشيطان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم تعالى، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وعلل للنهي فقال: إنه لكم عدو مبين، ومن عرف عدوه اتقاه ولو بالبعد عنه. وأنشأ ثمانية أزواج من الضأن اثنين وهما الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين وهما الكيس والعنزة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحاج المفترين في التحريم والتحليل، فقال له: قل يا رسولنا لهم، الذكرين حرم الله عليكم أم الأنثيين، أم اشتملت على أرحام الأنثيين أي النعجة والعنزة، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في دعواكم تحللون وتحرمون، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فإن قلتم حرم الذكرين فلازم ذلك جميع الذكور حرام، وإن قلتم حرم الأنثيين فلازم أن جميع الإناث حرام، وإن قلتم حرم ما اشتمت على أرحام الأنثيين فكل ما ولد منهما حرام ذكر كان أنثى، فكيف إذن حرمتم البعض وحللتم البعض؟ فبأي علم أخذتم؟ نبئوني به إن كنتم صادقين. وقوله تعالى: ومن الإبل اثنين وهما الناقة والجمل، ومن البقر اثنين وهما الثور والبقرة، قل الذكرين حرم أي لا أم الأنثيين أم اشتملت على أرحام الأنثيين، فهل حرم الذكرين أو الأنثيين؟ هذه الأزواج الأربعة فإن حرم الذكرين فسعي الذكور محرمة، وإن حرم الأنثيين فسعي الإناث محرمة. أما اشتملت على أرحام الأنثيين وحينئذ يكون كل مولود منهما محرما ذكرا كان أو أنثى. وبهذا تبين أنكم كاذبون، كاذبون على الله مفترون. فالله تعالى لم يحرم من هذه الأزواج الثمانية شيئا، وإنما حرم الميت وما لم يذكر عليه اسم الله. وقوله تعالى أن كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا التحريم، فهو تبكيت لهم وتقريع، إذ لم يحرم الله تعالى هذا الذي حرموه، ولم يوصهم بذلك، ولم يكونوا حال الوصية حضورا، وإنما هو الافتراء والكذب على الله تعالى. وأخيرا سجل عليهم أنهم كذبا ظالمون مضلون لغيرهم بغير علم، وأنهم لا يستحقون الهداية. فقال عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عسى المستمعون فهموا هذا الكلام. والآن هيا نستنبط الهدايات القرآنية. كل آية لها هداية ولا لا؟ قطعا. أولا إباحة أكل التمر والعنب والرمان والزيتون، ولا تشك بهذا. ومن قال لا يصح كذا قل له كاذب، والله عز وجل أنشأ هذا وأخبر عن نعمته وقال كلوا. ثانيا وجوب الزكاة في الزيتون والتمر والحبوب إذا بلغت النصاب، وهي 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع 4 حفنات. التين ذكرنا في الهامش يزكى أو لا يزكى خلاف، والصحيح إذا بلغ 5 قناطير تين يابس يقتات ويدخر تجب به الزكاة. وأما إذا كان يجنى وهو ني وهو رطب ويوكل ولا يبس ما فيه زكاة، والغالب ما فيه القناطير في التين. لكن إذا جني ثم يبس وأصبح جافا وادخر سواء في أواني أو في كذا وبلغ 5 أوسق يجب به الزكاة. قال وجوب الزكاة في الزيتون والتمر والحبوب على اختلافها التي تقتات وتدخر إذا بلغت النصاب وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا والصاع 4 حفنات. ثالثا جواز الأكل من التمر قبل جذابه وإخراج الزكاة منه، أذن في هذا الرسم. تجني من الرطب ما شاء الله قبل أن تجد التمر وتأكل. وأذن الرسول أيضا في الخرص، لما يحمر التمر يأتي الخراص من قبل الحكومة يقضي وتم قنطار وبعد ذلك تقول أنت ماشي. لكن قبل ما يأتي الخراص هذا يجوز لأهل البستان أن يجنوا ويأكلوا. جواز الأكل من التمر قبل جذابه وإخراج الزكاة منه. رابعا حرمة الإسراف في المال بأن ينفقه فيما لا يعني، حرمة الإسراف في المال وهي أن ينفقه فيما لا فائدة فيه، أو ينفقه كله ولم يترك لأهله شيئا. حرمة الإسراف في المال من أين استنبطنا هذا؟ وكل واشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. خامسا إباحة أكل بهيمة الأنعام وهي 8 أزواج ظعن ومعز وإبل وبقر وكلها بكر وأنثى، اذبح وكل، ما في حمار ولا بغل ولا فرس، تلك ما هي الأنعام. الأنعام والإبل والبقر والغنم. إباحة أكل بهيمة الأنعام وهي ثمانية أزواج غنم وماعز وإبل وبقر وكلها وذكر وأنثى بشرطين، وإلا أن تكون غير ميتة وأن تسمي الله عند أكلها عند ذبحها. سادسا إبطال تشريع الجاهلية في التحريم والتحليل. والآن يوجد جماعات وأفراد علماء يفتون ويحللون ويحرمون، ويا ويح من يتعرض لهذا الباب. فلا تفتي إلا بما حل الله وبما حرم، أما من عندك ترى أن هذا يحل أو يحرم نازعت الله في منصبه مع ما ينتج عنه من أذى وضرر وخطر كبير. لأن الله إذا حرم شيئا لماذا؟ لأنه والله لغار بعباده، وإذا أحل شيئا والله لنافع لعباده، لأنه خالق وخالق العباد يعلم ما يضر وما ينفع قبل أن يوجده. وأنت أيها الإنسان ماذا تعلم؟ فما عليك إلا أن تتعلم من ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم. إبطال تشريع الجاهلية في التحريم والتحليل، فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا جواز الجدال والحجاج لإحقاق الحق وإبطال الباطل. يجوز الجدال والحجاج والمحاجة، لكن من أجل ماذا؟ من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. أراد أحد أن يبطل الحق جادله ليحقق الحق، أراد أن يرفع الباطل للحق جادله لإبطاله. جواز الجدال من أخذنا هذا؟ قل الذكرين حرم من الأنثيين جادلهم. ثامنا لا أظلم، أي لا أحد أظلم ممن يكذب على الله تعالى فيشرع لعباده ما لم يشرع الله لهم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.